أحسن الله إليكم. يقول شيخي الفاضل أريد أن تبينوا لي زكاة الركاز بالتفصيل. ما أعلم والله بركاز. زكاة الركاز هي الخمس، تخرج الخمس بس والباقي لواجده. نعم. وفي الركاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يعني يخرجه من أول وهلة لا ينتظر فيه حولا، هذا ما يتصل بالركاز. نعم.